جميعا الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري تحتهم الأنهار. نعم يا سلام. نعم الله أكبر. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله تجري تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا

ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى الأغراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم وبينهما حجاب وبينهما حجاب سلام وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيمهم ونادوا أصحاب الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيمهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيمهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم

تأويله يقول الذين نسوا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من فنعمل غير الذي كنا نعمل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة سيدات يا إياب ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا خلق السماوات والأرض في ستة يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري ألا له الخلق والأمر